أي يعني معناها أنه لما قال ما دامت السماوات والأرض، قد يفهم الإنسان أنهم خالدون فيها بمقدار هذه المدة، فقال عز وجل عطاء طيب مسلوب. ثم أن رب الفعل المريد أيضا دفعا لما يظن الظان أن هذا فيه شيء من الظلم أو نحو ذلك، فقال إن ربك فعال لما يظن. ايش اي هذه وش المشكلة حتى نشوف الواقع بين الواقع خالد فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الا ما شاء ربك. يعني ليش الاستثناء هذا جاء؟ نقول جاء لان الانسان قد يفهم من قوله ما خالد فيها مده دوام السماوات، لان ما دام السماوات والارض ما مصدرية ظرفية، والتقدير الكلام مدة دوام السماء والأرض، مدة دوام السماء والأرض لنفرض أنها 100,000 سنة مثلا. إذا جاءت الآية هكذا ما دامت السماء والأرض أي مدة دوام السماء والأرض، يفهم منها الإنسان أنهم خالدون فيها مثلا كم؟ 100,000,000,000. إحنا قدرنا هذا، وبعد ذلك تنتهي إما بإخراجهم أو بفنائهم، عرفت؟ فلما قال إلا ما شاء ربك يعني إلا مدة زائدة على ذلك شاء هو، واضح؟ هذا أقرب الأشياء، لأن هذا تحدث عن المستقبل مو عن الماضي. يعني بعض الناس قال إلا ما شاء ربك أي أن مدة دوامهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة ما دخلوها حتى الآن، نقول هذا لا غير صحيح، لأن الله يتحدث عن شيء مستقبل لا عن شيء ماضي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.